قال المؤلف رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل، هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثماراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق لما سئل عن الإيمان، بين أن الإيمان يكون مطلقا ومقيدا، وأنه إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل في مسماه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وكذلك مسمى الإسلام، وكذلك مسمى الدين، وكذلك مسمى البر، وكذلك مسمى التقوى. فإذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. أما إذا قيد، إذا استعمل مقيدا كما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن مسمى الإيمان الأعمال الباطنة، الأمور الباطنة، ومسمى الأعمال مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة. وكذلك إذا قل بين البر والتقوى، فإن يفسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. ثم بين رحمه الله في هذا المقطع من كلامه أن الإيمان أصله في القلب، أصل الإيمان هو في القلب، وأما مسمى فإنه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا استعمل مطلقا. فقال رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب، قول هو الإقرار والتصديق، ولهذا قال المؤلف: وهو قول القلب، والعمل هو الانقياد، عمل القلب هو الانقياد. لا بد من أمرين: قول القلب وعمله. قول القلب هو الإقرار المتضمن للتصديق، وعمل القلب هو الانقياد والمحبة. فإذا وجد الأمران وجد الأمر، وجد الإيمان. إذا وجد قول القلب وإقراره وتصديقه، ووجد عمل القلب الذي هو المحبة والانقياد، فإن الجوارح تنبعث على العمل. ولهذا فإن أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمان. إذا وجد الإيمان الصحيح في القلب فلا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، وإذا فقد الإيمان من القلب لم تنبعث الجوارح على العمل، لأن الإيمان لا بد فيه من إقرار ومحبة، والمحبة هي الحركة التي تبحث على العمل كما سبق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. إذن لا بد من التصديق والإقرار، والحب هو الذي يبعث على العمل، والانقياد ينقاد القلب فتنقاد الجوارح. قال المؤلف رحمه الله: وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. الموجب بالفتح هو الثمرة والنتيجة، أما الموجب بالكسر فهو العلة والسبب والباعث، والمراد هنا الأول، مراد الثمرة والنتيجة. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه، يعني ثمرته ونتيجته. ثمرة في القلب هو الباعث، التصديق والمحبة هذا هو الباعث وهو السبب، وأما ما يكون على الجوارح هذا هو الموجب والنتيجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. يعني إذا لم تنبعث الجوارح على العمل دل على أن الإيمان ضعيف أو معدوم، دل على أن الإيمان الذي في القلب ضعيف أو معدوم. إذا وجد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح، إذا فقد العمل الجوارح دل على أن الإيمان الذي في القلب إما ضعيف أو معدوم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. المؤلف رحمه الله بين أن الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب، يعني من ثمرته، ثمرة له ونتيجة، من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، يعني تصدق ما في القلب. يعني الإيمان الذي في القلب تصدقه عمل الجوارح، عمل الجوارح هي تصدق ما في القلب. فإذا كان في القلب إيمان صحيح انبعثت الجوارح على العمل، وإذا لم يكن في إيمان صحيح أو إيمان فاسد فإن الجوارح تنبعث على الفجور وعلى الفسق، انبعثت الجوارح على الفجور والفسق دل على ضعف الإيمان وعدمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي يعني الأعمال الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. الإيمان المطلق يشمل إقرار تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه الأمور الأربعة كلها يشملها اسم الإيمان المطلق، يشمل تصديق القلب في ضمنها الإقرار، ويشمل عمل القلب والانقياد، ويشمل قول اللسان، ويشمل عمل الجوارح. فأعمال الجوارح شعبة من شعب الإيمان، الإيمان شعب، أعمال الجوارح شعبة من شعب الإيمان، أقوال اللسان شعبة من شعب الإيمان، عمل القلب شعبة من شعب الإيمان، قول القلب شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما سبق، في الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أعمال الجوارح تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. قال المؤلف رحمه الله: لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. نعم، الأصل هو هذا، الأصل ما في القلب من التصديق والإقرار، هذا هو الأصل. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يعني العبرة بصلاح الأصل، الأصل وهو القلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ثم استدل بحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير، قالوا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه الشيخان، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا يدل على أن القلب هو الأصل، ما في القلب هو الأصل والأساس. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه. هذا الظن هو ظن المرجئة، المرجئة هذا مذهبهم، يرون أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وأما ما يكون على الجوارح ليس داخلا في مسمى الإيمان، ولكنه من ثمراته ونتائجه. هذا قول المرجئة بجميع طوائفهم، كلهم يرون هذا، حتى مرجئة الفقهاء الذين هم طائفة من السنة يرون أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة. فالمرجئة أربع طوائف: الطائفة الأولى الجهمية، يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف المرجئة، يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر الجهمية يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى هذا، على هذا التعريف يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، ويكون فرعون مؤمن، ويكون اليهود مؤمنين، ويكون أبو طالب مؤمن. وهذا ولا يكون أحد كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا لو فعل جميع نواقض الإسلام ما تؤثر في إيمانه. والعلماء ألزموا جهم بهذا التعريف بأنه يكون كافرا، لأنه هو يجهل الناس بربه، ما عرف ربه، هو ما عرف ربه فيكون كافرا بشهادته على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية، الذي يقول الإيمان هو مجرد النطق باللسان، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في بقلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين الأمرين المتناقضين، فيلزمهم على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. فهو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو أن الإيمان هو تصديق بالقلب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما سيأتي. يرون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان في هذا. المذهب الثالث مذهب المرجئة الماتريدية والمرجئة، أن الإيمان هو تصديق القلب. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يرون أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وهذا هي الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، الرواية الأولى هي المشهورة عن الإمام أبي حنيفة وعليها جمهور أصحابه، والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب ولكنه ليس من الإيمان. وبهذا تبين أن جميع، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. وبهذا تبين أن جميع الطوائف المرجئة لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، إلا مرجئة الفقهاء يدخلون الإقرار باللسان مع تصديق القلب. وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة. والرواية الثانية أيضا عن الإمام أبي حنيفة يكون الإيمان هو التصديق فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. وأما الأعمال فيقولون هي ثمرة الإيمان ودليل على الإيمان ونتيجة الإيمان، ولكنها ليست من الإيمان، لكن الثمرة والنتيجة خارج الشيء. قال المؤلف رحمه الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ظن طوائف من الناس وهم المرجئة أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر. هذا هو مذهب الجهم، قالوا يمكن أن يصدق بقلبه ولو تكلم بكلمة الكفر، لأن هذا يتمشى مع تعريف الجهم. الجهم يرى أن الإيمان هو تصديق الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فلو تكلم بكلمته بلسانه وهو لم يجهل ربه بقلبه فلا يكون كافرا عند الجهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. يعني هكذا يزعمون، وهذا باطل. وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب. وهذا باطل. هم يقولون إذا حكم الشارع بكفر أحد فهذا دليل على أنه بعمل من الأعمال، هذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب منتفي، وهذا باطل. قد يكفر الإنسان، يعني قد يكفر الإنسان بعمل من الأعمال فينتقض إيمانه الذي في قلبه، قد يكون مؤمن ثم يعمل عملا كفريا فيكفر، يتكلم بكلمة الكفر، كان يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو دينه فيكون كافر، كما أخبر الله عن طائفة من الناس في غزوة تبوك كفروا بعد إيمانهم لما استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه القراء، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قول الله قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان فكفروا بهذا القول. وكذلك أيضا لو عمل عملا كفريا كان يسجد للصنم أو يمتهن المصحف بأن يلطخه بالنجاسة أو يطأه بقدميه امتهانا لا فيكفر بهذا العمل. فقولهم حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه الدليل على انتفاء ما في القلب ليس بصحيح، بل قد يكون ما في القلب الإيمان ثم يكفر بهذا العمل. قال المؤلف رحمه الله وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجوز الاستدلال به على الكفر الباطل. إذن المؤلف رحمه الله يناقش المرجئة الذين يقولون إن كل من حكم الشارع بكفره دل على أن ما على انتفاء الإيمان الذي في قلبه، يقول إنه متناقض، وبين أحد أمرين. قال لا بد من أحد أمرين. الأمر الأول قال فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفسه. يعني قول لو كان العمل الكفري الذي يعمله بجوارحه دليلا لانتفاء الإيمان الذي في القلب لدل على أنه لم يكن في القلب إيمان من الأساس، فكيف يكون الكفر دليل عليه والقلب ليس في إيمان؟ لو كان العمل الكفري الذي يعمله بجوارحه دليلا على انتفاء الإيمان من القلب دل على أنه ليس في القلب إيمان من الأساس. ولهذا قال وأنه قول متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجد الاستدلال به على الكفر الباطل. إذا لم يكن العمل الكفري دليل على انتفاء الإيمان الذي في الباطل فإنه لا يجد الاستدلال به على الكفر الباطل، لا يجد الاستدلال به على الكفر الباطل، فتبين أنهم متناقضون. نعم. والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة، كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. بيّن المؤلف رحمه الله في هذا المقطع أن تحقيق الإيمان وتصديقه إنما يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة، فالأعمال الظاهرة والباطنة هي التي تحقق الإيمان وتصدقه. الإيمان الذي في القلب الذي هو الإقرار الذي هو ضمن التصديق يحققه ويصدقه أعمال القلب وأعمال الجوارح. فإذا كان الإيمان في القلب فإذا كان في القلب إقرار وتصديق فإن الجوارح لا بد أن تنبعث على العمل الذي يصدق ما في القلب. فمثلا أعمال القلوب محبة الله ورسوله وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا بالقضاء والصبر على القضاء والندم والاستغفار من الذنب والشكر لله عز وجل. أعمال القلوب هذه تصدق ما في قلب الإيمان، وكذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. كل هذه الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب هي التي تحقق الإيمان وتصدق. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة تدل على أن الإيمان الذي في القلب إنما يكون تحقيقه وتصديقه بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فقال كقوله يعني كقول الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حكم الله لهم بالإيمان بهذه الأعمال التي صدقت الإيمان الذي في القلب وحققت، وهي أعمال وهي أعمال متنوعة، بعضها من أعمال الجوارح وبعضها من أعمال القلوب. فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب عند ذكر الله، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، هذا عمل القلب. وعلى ربهم يتوكلون، توكل اعتماد على الله مع فعل الأسباب، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الذين يقيمون الصلاة، إقام الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. قال أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا بهذه الأعمال، وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإفطار. وقال في الآية، وهذه الآية من سورة الأنفال، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية من سورة الحجرات، حصر الإيمان في من اتصف بهذا الصفات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جهاد بالمال والنفس، قال أولئك هم الصادقون، هم الصادقون في إيمانهم. فدل هذا على أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح هي التي تحقق الإيمان وتصدقه. وقال تعالى أيضا في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. حكم لهم بالإيمان بهذه الأعمال، الإيمان بالله ورسوله واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة وهو الصادق لتحقيق المقام أنه لا يحصل الإيمان إلا بهذه الأمور، تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر في النزاع، وعدم وجود الحرج في النفس، والتسليم وطمأنة القلب، والتسليم الكامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى توجد هذه الأمور، حتى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في موارد النزاع. ثانيا أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يكون في نفسه حرج من قضاء الرسول. ثالثا أن يسلموا الطمأنينة. رابعا أكد بالمصدر قال تسليما. فبهذه الأمور الأربعة حصل لهم الإيمان. فدلت هذه النصوص على أن تحقيق الإيمان وتصديقه يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.